هلمني ما وماشي بعيد ماشي بعيد هلمني ما وماشي بعيد ماشي بعيد هلمني ما وماشي بعيد ماشي بعيد بلد برا ونعيش وحيد هلمني ما صبرني بدعي وتخيل خايف نتغير يا بلاد بلاد الغير ماشي ومتخيل صبرني بدعي وتخيل خايف نتغير يا بلاد بلاد الغير مزل صغير بخالك عالقلب جديد ماشي لبعيد ماشي لبعيد ماشي لبعيد هلمني ما وماشي لبعيد ماشي لبعيد هلمني ما وماشي لبعيد ماشي لبعيد هلمني ما وماشي لبعيد ماشي لبعيد هلمني ما وماشي لبعيد ماشي لبعيد هلمني ما وماشي لبعيد ماشي لبعيد بلد برا والعيش وحيد هلمني ما إن شاء الله نرجع لك كل يوم لبن الدمرادي شي ما نضيع لك لا حبك لا حب بلادي ديما نسمع لك دعواتك كل فجر جديد ماشي لبعيد ماشي لبعيد ماشي لبعيد هلمني ما وماشي لبعيد ماشي لبعيد هلمني ما وماشي لبعيد ماشي لبعيد هلمني ما وماشي لبعيد ماشي لبعيد هلمني ما وماشي لبعيد ماشي لبعيد هلمني ما وماشي لبعيد ماشي لبعيد بلد برا ونعيش وحيد هلمني ما على ولادي وفي بلادي نغني موال ما يدوم بعادي ولا ليالي الغربات طوال نرجع لولادي وفي بلادي نغني موال فرحي وعيادي تسهلني بعد التنهيد ماشي لبعيد ماشي لبعيد ماشي لبعيد هلمني ماشي لبعيد ماشي لبعيد هلمني ما وماشي لبعيد ماشي لبعيد هلمني ما وماشي لبعيد ماشي لبعيد هلمني ما وماشي لبعيد ماشي لبعيد هلمني ما وماشي لبعيد ماشي لبعيد بلد برا ونعيش وحيد هلمني ما